بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا الله ماذا أصاب العباد، بماذا يستقبلون رمضان؟ وبماذا يستقبلون؟ أبالقرآن؟ لا. أبالصلوات؟ لا لا. أم بأنواع القربات؟ يستقبلون رمضان قيام وسهر على المنكرات وتعبد بالأغنيات ومواعدات مع الفتيات في الأسواق والمجمعات. وحتى بيوت الله لم تسلم يا عباد الله من الشهوات، وحتى بيوت الله يا عباد الله لم تسلم من شر أهل الشهوات، حتى ظهر الفساد في البر والبحر. أما آن أن نعلنها توبة بين يدي الله في شهر الصيام؟ أما آن أن نعود إلى الله؟ أما آن أن نتذكر ما سلف من الذنوب والعصيان؟ أما آن أن نعود إلى الله قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ فإلى متى وحتى متى؟ فيا أسير دنيا ويا عبد هوى، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يفجأك الموت على غفلة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. إلى متى الغفلة يا عباد الله؟ إلى متى الغفلة يا إماء الله؟ إلى متى الغفلة عن الله؟ إلى متى الغفلة عن الدار الآخرة؟ وسواك في شغل الحياة يا صاحب الدمعات، يا محب الركعات، لا تكن ممن لا يعبد الله إلا في رمضان. فرب الشهور واحد ورب الأزمان واحد، وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وبئس القوم الذين لا يعبدون الله إلا في رمضان. أيها التائبين، هل منا من يبكي شوقا إلى الله؟ هل منا من ينوح على ما سلف من الآثام؟ أين الباكين شوقا إلى الله جل جلاله؟ كونوا مثل السلف، فلا تكونوا كمن ضاقت به الدنيا بما رحبت حينما علم بدخول هلال رمضان. أناس يكرهون رمضان، وهل هناك من يكره رمضان؟ على ما تكرهون رمضان، وفيه تغفر الذنوب وتستر العيوب، وتقال فيه العثرات، وتزف فيه وترفع فيه الدرجات، وتزف فيه الحوريات، وكل هذا من أجل المعاصي والمألوفات من الشهوات. لا إله إلا الله. وكل ذلك في رمضان. أيها الصائمون، أيتها الصائمات، كونوا مثل أولئك الأقوام، ذكر ودعاء، صدقة وإحسان، وبر وإكرام، تزلف للديان، استعداد لدخول الجنان، فرصة لا تعود. فمن أدرك رمضان فقد أدرك الخير كله، واجتمع له جهادان، لنفسه جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. أف لأجساد تمايلت على الأغنياء، وأف لقلوب هجرت المساجد والآيات، أف لأناس لا هم لهم إلا الدنيا، كيف بهم لو رأيتهم ورأيت حاله وقد فارقوا رمضان على أخس حال، كيف بهم لو زالوا عن الدنيا بسوء ممات. خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. يا معشر الصائمين، يا معشر الصائمين، يا معشر الصائمين، يا معشر الخائفين، يا معشر المقبلين، يا معشر الباكين، يا معشر الطالبين. تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية بالدمام تقدم دمعة صائم لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب أهل السعادة وطهر بكريم ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها وداده وحرس سرائر المؤمنين فطرد عنها الشيطان وذاده، وأصلي وأسلم على الهادي إلى طريق السعادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوضح الله بهم منهج العبادة. ثم أما بعد، أيها الأحبة، فسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فبتقوى الله تتضح المسالك، وبتقوى الله عز وجل يظهر طريق الفضل والسعادة. مرحبا بالجميع، وأسأل الله تعالى أن يجعل لنا هذه الليلة كرما وفضلا وإحسانا ومغفرة، قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، تطوى الليالي والأيام وتنصرف الشهور والأعوام، فمن الناس من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فإذا بلغ الكتاب أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن حرم المغفرة في شهر الصيام فماذا يرتدي؟ ومن حرم العفو في شهر رمضان فماذا يبتغي؟ فرمضان لقلوب الصالحين بهجة، وله في قلوب المتعبدين لذة، فكان الصوم رادعا للشهوات ودافعا للنزوات. فهيا أحبتي يا أصحاب هذه الوجوه المباركة المتوضئة، هيا معي نتذكر مع كلمات متواضعات عن هذا الشهر الأغر. عنوان محاضرة الليلة أحبتي بعنوان دمعة صائم. أقول أيها الأحبة الكرام، إنها دمعة خالطت قلوب الصائمين، إنها دمعة امتزجت بشوق وحنين إلى شهر القائمين الصائمين، ثم إلى جنة وحور عين. دمعة صائم تحدرت تلك الدمعة على وجنات تعلقت برحمة رب العالمين. دمعة صائم ليست ككل الدمعات العابرات، بل هي دمعة تفجرت من تلك العيون ولسان حالهم. إنا نخاف، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن هؤلاء الصائمين القائمين يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، كيف لا تدمع تلك العيون وهي تستقبل شهر الطاعات؟ كيف لا تتصبب تلك الدموع وهي تنتظر أبواب الجنان؟ فهنيئا ثم هنيئا لعباد الله جنة عرضها السماوات والأرض. أيها المشتاقون، أيها المقبلون على رب السماء، ها هو الزائر الكريم على مقربة من دياركم، وأوشك أن يحط رحاله بين أيديكم، فأريقوا الدموع شوقا للقاه، شوقا للقاه، واستعدوا للفوز في لياليه من أوله إلى تاليه. أيها الكرام، أيتها الكريمات، موسمكم هذا هو موسم الخيرات، هو موسم البركات، هو موسم المغفرات والمساجد العامرات. موسم تلاوة الآيات وموسم القيام في الليالي المظلمات. وصدق الله حينما قال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبشرهم ربهم بمغفرة منه، يبشرهم ربهم برحمات منه، يبشرهم ربهم بجنات وأنهار. ما أحلى الدموع التي تراق من أجل لقاء الله جل جلاله، ما أحلى الدموع التي انسابت مع التوبة والرجوع، ما أحلى الدموع وما أغلاها لما فاضت مستجيبة لمولاها وخالقها. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله قيلا. فيا أهل الصيام، يا أهل القيام، فليهنأ لكم العيش الرغيد، فلتقبلوا على الله تعالى، فالبشرى قد جاءت والجنات قد زينت لمن صام يوما في سبيل الله، فكيف بمن صام وقام والناس نيام وأطعم الطعام وتهيأ لنسمات الإيمان في رمضان. بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان، لك في السماء كواكب وضاءة، ولك بالنفوس المؤمنات مكان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. أبشروا أيها الصائمون، أبشرنا أيتها الصائمات، كل أعمالكم لكم إلا الصوم فإنه لله وهو يجزي به، مبالغة في فضله وكرمه عز وجل. فما أحلى الفرحة بجزاء الله، وما ألذ العطايا من الرحمن جل جلاله. وقد أعد لكم الجنان، ودحر الشيطان، وأنزل الفرقان لأهل العرفان. فيا أحبتي، أينا لا يفرح ولا تدمع عينه، وأوقات الفضل محدودة، ومواسم الحسنات موقوتة. فيا من دمعت عينك لأجل شهر الصيام، ويا من بكيت قربة إلى الله، اعلموا أن الفرح هناك بين يدي الله تعالى، في وقت نحن أحوج لهذا الفرح، حين يقال للصائمين والصائمات: ادخلوا الجنة، ادخلوا من باب الريان برحمة الديان الذي لن يدخله أحد غير أهل الصيام والقيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان فيه. إنما العيش جوار الله في دار الأمان. يا صاحب الدمعات، يا محب الركعات، لا تكن ممن لا يعبد الله إلا في رمضان، فرب الشهور واحد ورب الأزمان واحد، وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. أنسيتم عباد الله أنكم إلى الله سائرون، وإلى النار أو الجنات تحشرون، فماذا سيكون عذرك أيها الباكي بين يدي الله إن كان بكاؤك لأجل الدنيا، إن كان بكاؤك لأجل الشهوات، إن كان بكاؤك لأجل المعاصي؟ فما عذرك أيها الباكي، فما عذرك أيها الباكي شوقا إن كان شوقك لا يكون إلا في رمضان؟ يا رب لمن الشكوى وأنت أعلم بحالنا، يا رب لمن نرفع الدعوى وأنت تسمع مقالنا؟ ندعوك في رمضان وتكتظ المساجد بكاء وخشية في شهر الصيام، وننسى العلام بعد شهر القرآن، فسبحان من علم النوايا فلم يفضحها، وسبحان من كشف السرائر فما قطعها، وسبحان الذي نظر إلى عباده وهم صائمون في يوم أضماهم حره، في يوم أضماهم حره فالتمسوا قربه فقربهم وغفر لهم وقال لهم: الصوم لي وأنا أجزي به. فيا من ترجو الخلاص، فيا من ترجو الخلاص، هل لا أسبلت الستور على ما مضى من الدهور وأنت تتمنى أن تتوب بلا قصور؟ ها هو الباب مفتوح، والله يدعوك إلى جنته وأنت تغدو وتروح. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أحيي ليل رمضان بالتهجد والقرآن، ونادي الرحمن بنداء اللسان والجنان، تقرب إليه فإنه يسمعك ويراك، ولو ما أحبك دفعك وأقصاك. أيها الصائمون، أيتها الصائمات، كونوا مثل أولئك الأقوام، ذكر ودعاء وصدقة وإحسان وبر وإكرام، وتزلف للديان واستعداد لدخول الجنان. فيا عباد الله، يا عباد الله، دونكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غادر الدنيا واختار الملك العدل وفرح بلقاء الله، فأنعم به من لقاء. مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك يا رمضان، مرحبا ومرحبا بشهر العتق من النار. لقد طال الانتظار ونخشى قصر الأعمار، فرب طالب لرمضان لم يدركه. نرجو الرب أن يبلغنا رمضان، وأن يمحو الزلل، وأن يستر العصيان. فيا حسرة من غير الفطر ونكس عن منهج سيد البشر صلى الله عليه وآله، فحزن بلقاء الضيف واستقبل الشهر بالتأفف والحيف، وزلت به القدم فتعثر بالشهوات، وأغضب رب الأرض والسماوات. فرمضان قيام وسهر على المنكرات، وتعبد بالأغنيات، ومواعدات مع الفتيات في الأسواق والمجمعات، وحتى بيوت الله يا عباد الله لم تسلم من شر أهل الشهوات، حتى ظهر الفساد في البر والبحر، حتى إن أطهر البقاع كعبة الله المشرفة، هناك لا تسبل الدمعات بل تكثر المحرمات، وتتعالى الصيحات، وتكثر المواعدات. يا الله، يا الله، ماذا أصاب العباد؟ يا الله، ماذا دهى العقول؟ ماذا نزل بالرجال والنساء؟ بماذا يستقبلون رمضان؟ يا الله، ما أشد تلك النكبات، وما أشد تلك الشهوات، وما أكثر الصرعات التي صرع بها عبدة رمضان. فلا إله إلا الله أي دواهي ستنزل وأي عذاب سيحل. ولا إله إلا الله يقبل الضيف ونتلقاه والعياذ بالله بالمنكرات. يقبل رمضان فلا دمعة ولا خوف ولا رجاء، بل محاربة لرب الأرض والسماء. كأن الله لا يرانا، وكأن الله لا يعلم مكاننا، وكأن الله لا يسمعنا، بل إن الله على كل شيء قدير. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله يا عباد الله. ما لتلك القلوب قاسية، ما لتلك العيون جامدة، ما لتلك الرؤوس عاتية، ما لتلك الأجساد معرضة. فلا إله إلا الله. علمنا بأن الله يرانا وعصيناه، علمنا بأن الله يرى مكاننا وعصيناه، علمنا بأن الله يستر تلك المعاصي وعصيناه، علمنا بأن الله قريب للعبد إذا دعاه ثم عصيناه. فأي أرض تقلنا، وأي سماء تضلنا، ونحن نعصي الله، ونحن نعصي الله ونتعالى بين يدي الله. ما أشد تلك الدواهي ونحن نعصيه، وما أشد تلك الأحوال ونحن نعصيه. أفأمن الذين مكروا السيئات، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. إلى متى الغفلة يا عباد الله؟ إلى متى الغفلة يا عباد الله؟ إلى متى الغفلة يا إماء الله؟ إلى متى الغفلة عن الله؟ إلى متى الغفلة عن الدار الآخرة؟ إلى متى نتمنى ولا نعمل؟ إلى متى ذلك الصدود؟ أما آن لنا أن نصحو؟ أما آن لنا أن نصحو من نومتنا؟ أما آن أن نتوب لخالقنا؟ أما آن أن تدمع تلك العيون؟ أما آن أن تتحرك القلوب؟ أما آن؟ أما آن؟ أما آن أن نعلنها توبة بين يدي الله في شهر الصيام؟ أما آن؟ أما آن أن نعود إلى الله؟ أما آن أن نتذكر ما سلف من الذنوب والعصيان؟ أما آن؟ أما آن أن نعود إلى الله قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ أما آن أن نتوب إلى الله قبل أن ينزل بنا عذاب الله؟ أما آن أن نقبل على الله وشهر الصيام مقبل؟ أما آن أن نتوب بين يدي الله والقرآن في شهر الله شاهد، والصيام في شهر الله قائم، والقيام في شهر الصيام شاهد؟ أما آن أن نعود إلى الله؟ أما آن أن نرجع إلى الله؟ أما نخشى عذاب الله؟ أما نخشى كربات يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء؟ فلا إله إلا الله. ها هم العباد، ها هم العباد إلا من رحم الله منهم، قد نسوا لقاء الله وقد أعرضوا عن الله جل جلاله. إن السلف رحمهم الله تعالى أقبلوا على الله في شهر الصيام ونحن نائمون. إلا من رحم الله منا، أما آن لنا أن نجعل من حالهم لنا عبرة؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أقوام وأقوام ساروا إلى الله بالتوحيد والقرآن وحسن العمل وبذلوا السبب، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه رسول الله يخشى يوما يرد فيه إلى الله، ما رؤي على عبادة أكثر من رمضان. حتى قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها ما كنت أشعر به إلا وهو يغمز رجلي لكي يسجد حال الصلاة والقيام. وقد اجتهدوا رحمهم الله ورضي عنهم اجتهادا نولهم ما أرادوا من مرضات الله جل جلاله. يا معشر الباكين، يا معشر الصائمين، يا معشر الخائفين، يا معشر المقبلين، يا معشر الباكين، يا معشر الطالبين، أما أن للقلوب أن تلين، أما أن لتلك العيون أن تلين، أما أن لعباد الله أن يقبلوا على رمضان، أما أن نمحو الآثام والخسران، أما أن نعود للديان، أما أن نتوب بين يدي العلام، أما أن نعلنها بين يدي الله. ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الأحباب، أيها المقبلين، أيها التائبين، هل منا من يبكي شوقا إلى الله؟ هل منا من ينوح على ما سلف من الآثام؟ أين الباكين شوقا إلى الله جل جلاله؟ كونوا مثل السلف، إن التشبه بالصالحين فلاح. منع القرآن بوعده ووعيده، مقال العيون بليلها لا تهجع. فهموا عن الملك العظيم كلامه، فهو تذل له الرقاب وتخضع. فمن أدرك رمضان فقد أدرك الخير كله، واجتمع له جهادان: لنفسه جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. أفٍ لأجساد تمايلت على الأغنيات، وأفٍ لقلوب هجرت المساجد والآيات. أفٍ لأناس لا هم لهم إلا الدنيا، وتركوا معاد القيامة وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أحبتي، هكذا تكون الحياة بكدرها وصفوها وحلوها ومرها بجميع أحوالها، لله تعالى، لا للهوى ولا للدنيا ولا للشيطان. فالنجاة بطاعة الله. أيها المشتاقون، هذا هو شهر الصيام، قد أقبل، فماذا أنتم فاعلون؟ فلا تكونوا ولا تكوني أمة الله، كمن ضاقت به الدنيا بما رحبت حينما علم بدخول هلال رمضان. فإني أقول له بنداء كله رحمة وبصوت كله شفقة: على ما تكرهون رمضان، وفيه تغفر الذنوب وتستر العيوب، وتقال فيه العثرات، وتزف فيه الحوريات، أكل هذا من أجل المعاصي والمألوفات من الشهوات؟ لا إله إلا الله. كيف بهم لو تاهت بهم الطرقات، وأغلق عليهم باب الحسرات، وتكالبت عليهم الكربات وهم هناك يصطرخون في جنبات النيران مع الحيات وشدة السكرات. كيف بهم لو رأيتهم ورأيت حالهم وقد فارقوا رمضان على أخس حال؟ كيف بهم لو زالوا عن الدنيا بسوء ممات وغرهم ما هم فيه من السبات؟ وصدق الله حينما قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أي مساق تساق يا عبد الله وأنت كافر بالله؟ أي مساق تساق يا عبد الله وأنت لا تصوم ولا تقوم؟ أي مساق تساق به يا عبد الله ويا أمة الله ونحن إلا من رحم الله منا قد أعرضنا عن الله وتعلقنا بكل قليل من الدنيا فألهتنا الدنيا وألهانا الأولاد وألهتنا كل حبيبة في الدنيا فلا عدنا ولا تبنا ولا أنبنا. يا صاحي دع الهزل واجتهد فالعمر له نجم قد أفل. فأين الذين هم من خشية ربهم مشفقون وفي رمضان يصومون ويجتهدون؟ إياكم أحبتي أن تقابلوا ضيفكم وأنتم على المعاصي مصرون ومن عذاب الله لا تخافون وللشيطان تعملون ولا تتورعون. يا ابن آدم أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك. وفي الحديث المرفوع عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. فيا أيها المحروم فيا أيها المحروم فيا أيها المحروم أتعصي الرحمن وتطيع الشيطان؟ أتترك جنة وحريرا ونعيما وخيرات حسان من أجل جيفة وشهوة عارمة؟ يا من دامت خسارته قد قرب وقت التجارة الرابحة والبضاعة الباقية. فمن لم يربح في رمضان قل لي بربك متى يربح؟ كم منادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت معرض وخاسر؟ كم مناد ينادي يا باغي الخير أقبل وأنت للفساد مثابر؟ إخواني وأخواتي، أما تعتبرون بهذه الأحوال؟ أما تعتبرون بهذه الأحوال؟ أما تعتبرون بهذه الأحوال؟ أما تحذرون من النيران؟ أما تحذرون سلاسلها والأولاد؟ أما تحذرون الديان أما تحذرون الحشر بين يدي الرحمن أما لكم في من مات عبر وفي من سيقاد إلى القبر معتبر فلا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا حشر العالمين إلى الله ولا إله إلا الله ألا تخافون عذاب الله أما تحذرون نار الله أما تحذرون غضب الله أيها المقبلون على الله أيها المقبلون على الله واجبا لمن يقرع القرآن سمعه فما ازداد من الله إلا بعدا ومن النار إلا قربا جهنم يصلونها فبئس القرار جهنم يصلونها جهنم يصلونها وبئس القرار إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا بالله عليك يا ابن آدم هل يستوي من قام وصام ومن تعلق بالحرام هل يستوي من أحب ما عند الرحمن هل يستوي من خاف الله جل جلاله هل يستوي من قام بين يدي الله باكيا وصائما هل يستوي من قام بين يدي الله عاصيا أي حال هذا الحال يا عباد الله أي حال هذا الحال يا إماء الله أي مجير من الله جل جلاله في تلك اللحظات أي معين للعباد في تلك الدركات وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا هذا ما كنتم تكذبون هذا ما كنتم عنه تعرضون هذا ما كنتم تحذرون هذا ما كنتم تحذرون هذا ما كنتم تخافون هذا ما كنتم تخافون فيا من قام لله صائما أبشر بجنات وأنهار ويا من قمت بين يدي الله عاصيا أبشر بالنار والعذاب يا من كلما دعاه الداعون صدوا عن الجنة هواه فيا أحبابي أين الذين صاموا وقاموا قد زالوا عن الدنيا وماتوا أين هم إذ هم تحت أطباق الثرى تحت أطباق الثرى تحت أطباق الثرى أفردوا والله بالعمل والمرد إما إلى جنة أو نار. أين هم؟ أين هم؟ ها هم في المقابر تحت التراب مع الأجداث مع الأكفان الخالية، لم ينفعهم والله الماء ولم يدفع عنهم العيال، إنهم قبروا وتحت القبور قد كبروا، قد دارت عليهم رحى المنون، قد دارت عليهم رحى المنون، فماتوا وقبروا وعن الطاعات حبسوا ومنعوا حتى يقول المفرط منهم رباه ارجعون رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكيف حال المفرط حال الصيام؟ يصوم ويأكل لحم الإخوان وجسمه في مكان وقلبه في مكان. أين من صام عن الحرام وأفطر على الحلال؟ أين من منع لسانه عن الغيبة والبهتان؟ أين من أخلص صيامه لمولاه ذي الجلال؟ أين الذين قاموا وصاموا؟ أين الذين بين جنبات الدنيا يرتعون؟ قد غادروا الدنيا، قد غادروا الدنيا، تركوها فلا رجوع إلا بين يدي الله تعالى. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا. ممات ثم نشر وحشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف كأهل الكهف أيقاظ النيام. أيها الأحبة أيها الكرام، ماذا أعددنا للقيام بين يدي العلام؟ ماذا أعددنا للقاء الملك الديان؟ ماذا أعددنا لفصل الخطاب؟ ماذا أعددنا للوقوف على عتبات رب السماء؟ يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصبر بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. فلله در أقوام صاموا عن الزلات وقاموا بين يدي الله في الخلوات، يرتلون القرآن بقلوب وجلات. فلو رأيتهم كيف كانوا يفتحون الأقطار لله بالتكبيرات، ولو رأيتهم وقت السحر هذا يبكي ويعدد، هذا يبكي ويعدد، وهذا يقرأ ويردد، وهذا قد التحف بأحزانه، وهذا يبكي فيمطر سيونا من أجفانه. ما أحسن حال من التجأ إلى رب العالمين، ما أصبح وجوه المجتهدين، ما عز نفوس الصائمين، ما أحلى مناجاة القائمين، ما أعطر أنفاس الذاكرين، وما أنفع بكاء المحرومين، وما أحلى عيش المقبولين، وما أمر عيش المطرودين، وما أمر عيش المطرودين، وما أمر عيش المطرودين، وما أذل نفوس الخاطئين، وما أذل نفوس الخاطئين، وما أسوأ حال المحرومين، وما أعظم حسرة الغافلين، وما أشد بكاء المظلومين، وما أقبح وجوه العصاة والمذنبين. ابن آدم أين أنت ممن إذا نام العباد قاموا لله ركعا وسجدا بالأسحار؟ وإذا فرح أهل الدنيا بدنياهم فرحوا بالدموع الغزار، سيكرمهم الكريم يوم المزار. فلو رأيتهم وقد ردوا جوار الأنهار مع الحور والأبكار، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ونثر عليهم ما أرادوا من الورود والأزهار. لو شاهدتهم وقد ابيضت وجوههم ونادى عليهم الملك المتعال، هلم إلى الخيرات والثمرات والأشجار والأنهار. وصدق الله، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، وجنى الجنتين دان. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم فيها سبحانك اللهم. فأناديك أخي الغالي بنداء الله، وأسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض، أعدت للمتقين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هيا إلى الله تعالى نتوب ونعلنها توبة بين يدي الله. أخي أخيتي، هل من عزم على التوبة والرجوع إلى الله تعالى قبل الندم وقبل البكاء على العمل؟ هيا أحبتي، نعزم على التوبة والرجوع قبل الندم وقبل البكاء على العمل. عباد الله، هلما إلى الله، تعالى، هلما نستقبل ذلك الشهر الكريم بدموع المشتاقين، بدموع المحبين، بدموع المقبلين، بدموع التائبين، بدموع الطامعين في رضا رب العالمين. فأوصيكم أحبتي بكثرة العمل والإقبال على الله جل جلاله في رمضان وفي غير رمضان، فالله مطلع وشاهد. فالله الله لا يفوتنكم رمضان وأنتم مصرون على المعاصي، فباب التوبة مفتوح، فباب التوبة مفتوح. فاللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا يا رحمن. اللهم اعف عما سلف من الذنوب والآثام، اللهم اعف عما سلف من الذنوب والآثام، وتب علينا يا علام، واحفظنا بالإسلام، وأصلح الولاة والأنام، واحفظ حضيرة الإسلام يا رب العالمين. أستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليه. أستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا عند ربك تبتغي، ووقفت بين يدي إلهك قائما، وسواك في شغل الحياة يتيم. منعت نفسك من طعام تشتهي، ترجو ثوابا عند ربك تبتغي، ووقفت بين يدي إلهك قائما، وسواك في شغل الحياة يتيم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية، الدمام، الشارع التجاري، هاتف وناسوق 8-222-050، وللتوزيع الخيري جوال رقم 050-48-12-629. تمت العمليات الصوتية والإخراج باستوديوهات البصائر للإنتاج الإعلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمعاتي إذ تدعي، وتلذ بالدمعات إذ تدعي، منعت نفسك من طعام تشتهي، تبتغي، ووقفت بين يدي إلهك قائما، وسواك في شغل الحياة يتيم. وعلمت أن الله ليس بظالم، فمن اتقاه جنانه. فمن اتقاه جنانه يعطي. ونصحت لله لمن هو غافل، العمر ذا في اللهو لا تقضي، العمر ذا في اللهو لا تقضي، منعت نفسك من طعام تشتهي، ترجو ثوابا عند ربك تبتغي، ووقفت بين يدي إلهك قائما، وسواك في شغل الحياة يتيم. ما بال أقوام أضاعوا شهرهم، شهر الصيام مسلسل يفني، ما بال أقوام أضاعوا شهرهم، شهر الصيام مسلسل يفني. كم من فتى وسط المقاهي جالس، وليلة القدر غدا تبكي، وليلة القدر غدا تبكي، منعت نفسك من طعام تشتهي، ترجو ثوابا عند ربك تبتغي، ووقفت بين يدي إلهك قائما، وسواك في شغل الحياة التي منعت نفسك من طعام تشتهي. وترقبوا إصدارنا القادم. أحوال القبور. أما رأيت ظلمة القبور؟ أما عايشت الأحباب؟ أين هم الآن؟ غيبتهم القبور وأصبحوا في ضيق اللحوم. القبر. خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. سؤال. أين أحبابنا؟ أين آباؤنا وأمهاتنا؟ محت أطباق الثرى محاسن وجوههم. القبر. أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحدة، أنا البيت الذي من دخلني مطيع خرج مسرورا، ومن دخلني عاصيا خرج مني مثبورا. القبر. الأحباب أين هم الآن؟ غيبتهم القبور وأصبحوا في ضيق اللح، وهم جمود لا يتكلمون وجيران لحد لا يتزاورون. القبور. أما كانوا على الأرض يلهون وبالشهوات يتمتعون وبالحرام يتلذذون ومع الأجساد العارية يتسامر؟ يا من بعصيان تجور، ما أنت إلا في غرور، اعلم بأنك ميت، فانظر لأحوال القبور. أحوال القبور. يا عباد الله، أبعد ما سمعتم تتعلقون ببهارج الدنيا؟ اعمل لتبني التراب من قبرك الخالي قصور، واسعى لمرضاة الإله على الدوام مدى الدهور. تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية بالدمام تقدم أحوال القبور لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات.